تجا كل سائل يا من عليك الركود يا مرتجا كل سائل يا من عليك الركود قضيت بي على المسائل بأمرك فيكون قضيت بي على المسائل بأمرك فيكون بأمرك أنزل على برد قلبي دفء الرضا والشكور أنزل على برد قلبي دفء الرضا والشكور واغسل خطاياي عني بالسلسبيل الطهور واغسل خطاياي عني بالسلسبيل الطهور بالسلسبيل الطهور بالسلسبيل الطهور يا مرتجى كل سائل يا من عليك الركود يا مرتجى كل سائل يا من عليك الركود قضيت بي على المسائل بأمرك فيكون قضيت بي المسائل بأمركم فيكون بأمركم فيكون بأمركم فيكون دعيك بالاسم العظم وقف ببابك ذليل دعيك بالاسم العظم وقف ببابك ذليل أن تكشف الغم والغم يا عدتي والوكيل أن تكشف الغم والغم يا عدتي والوكيل يا عدتي والوكيل يا عدتي والوكيل يا مرتجى كل سائل يا من عليك الركود يا مرتجى كل سائل من عليك الركود قضيت بي على المسائل بأمرك فيكون قضيت بي على المسائل بأمرك فيكون بأمرك فيكون بأمرك فيكون لا ترفعي الستر عني يا رب سترك جميل لا ترفعي الستر عني يا رب سترك جميل واقبل دعائي فإني بباب عفوك دخيل واقبل دعائي فإني بباب عفوك دخيل بباب عفوك دخيل بباب عفوك دخيل مرتجى كل سائل يا من عليك الركود يا مرتجى كل سائل يا من عليك الركود قضي جميع المسائل بأمرك فيكون بأمرك فيكون بأمرك فيكون بأمرك فيكون.